هذا يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويسلم. ماذا تنصح طالب العلم بدراسة من كتب العقيدة؟ اقرأ القرآن، القرآن هو المرجع في العقيدة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة القولية والعملية والتقريرية، اللهم صل وسلم عليه، وبذلك يعني تصح العقيدة، لأن الرسل جاءت بتكميل الفطر وتنميتها، والفطرة هي فطرة الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلهذا الرسل والقرآن يذكر الإنسان يعني ما فطره الله عليه من توحيد خالقه. فأعظم شيء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتب التي خصصت للعقيدة إنما هي تقتبس من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية الحموية التدمرية في توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب يبينه مثل كتاب التوحيد حق الله على العبيد، آية وحديث تحفظها وتركز في فهمها يفتح الله عليك. والتوحيد هو مفتاح الفهم في العلوم كلها، لا تفهم القرآن إلا بالتوحيد، لن تفهم القرآن إلا بالتوحيد، ولن تفهم السنة إلا بالتوحيد، ولن تذكر مصالح نفسك إلا بذكر الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا واحد أرجو توضيح مسألة إيش بيع التقسيط الأقساط، هذه سؤال عام يعني، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. الأقساط مختلفة، فيها بيع تقسيط يعني غير جائز، وبيع تقسيط جائز، فماذا يعني ماذا يقصد الأخ؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال ما وافق الكتاب والسنة يقبل، وما خالفه يرد. وأيضا أظن هذا الثالث كلها خطه واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأي الشيخ في جماعة التبليغ وكيف نتعامل معهم، وخصوصا وهم كثيرون في الأردن عندنا ونحن نعرف أصل الدعوة لكن نريد معرفة معاملته، أي الذين في البلاد العربية. زنهم بالكتاب، زن أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم بالوحي بقسميه، فمن وافق الوحي يقبل على العين والرأس، من خالف الوحي يرد، سواء في قوله أو حاله أو عمله. لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا ميزان لا يختلف فيه اثنان. يعني أما أننا نجعل مصطلحات قد يدخل فيها حق وباطل وننصب عداءها جميعا، نكون عادين الحق والباطل معا، أولين الحق والباطل معا، لابد من التفصيل. عندك ميزان وهو الوحي بقسميه، هذا إذا عرفته تعلمته وعرفت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تتعرف الواقع الذي عليه الناس وأحوال الناس وواقعهم وأقوالهم وأفعالهم ومراداتهم وتزينها بالوحي. الوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن هو بشيء، فتعرف الرجال بالحق، لا تعرف الحق بالرجال، لا تعرف على الحق بالرجال. ترى مثلا أناس اسماؤهم لامعة أو كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الله. فالحاصل أن الميزان هو الوحي، ولو كان أتباعه قلة، ولو كان أتباع الوحي قلة فهم يحمدون على اتباع الوحي، الميزان هو الوحي بقسميه الكتاب والسنة. ما مدى صحة قصة وأدي عمر رضي الله عنه لبنته؟ هذا يذكرها أهل السير يذكرونها عن عمر. أما يعني تطبيق مصطلح الحديث يعني تطبيق منهج أهل الجرح والتعديل في السند ونحو ذلك فهذا يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة نظر، لكن أصحاب السير يذكرون ذلك عن عمر رضي الله عنه، وليس ببعيد، ليس ببعيد، ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الشرك ذنب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.